وهو أن رواية مجهول الحال عند الحنفية مقبولة لأن الأصل فيه الستر، فيبقى كذلك حتى يرد ما ينسخ ذلك ويغيره. فالأصل في المتهم البراءة حتى يثبت اتهامه، وعند غير الحنفية في مجال الحديث محتاط للحديث فالأصل الاتهام حتى تثبت البراءة. قال القاضي الثاني الإرسال، ومثله احتجاج أصحابنا اعتقار النكاح إلى ولي بغير الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فيقول أصحابه أبي حنيفة هذا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكرناه بالأمس، وهو حديث لا نكاح إلا بولي، وذكر لهم رواية أبي إسحاق تبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وأنه اختلف على أبي إسحاق فيه، فرواه عنه تسعة من روايته على أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسعة من أصحابه منهم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو أثبت الناس في حديث جده. ورواه بعض أصحابه عن إسحاق أيضا عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فقد اختلف في هذا الحديث بين الاتصال والإرسال، لكن رواية أصحاب الاتصال أقوى وأرجح، فهم أكثر عددا، وفيهم إسرائيل وهو أنس في حديث أبي إسحاق، لذلك يعتبر الإرسال فيه علة قادحة. فلذلك الجواب عند أصحابنا أن الراسيل مقبولة عندنا، هذا أصلا بس كبار الصحابة مقبولة عند المالكية والشافعية، كبار التابعين مراسيل كبار التابعين كأبي بردة بن أبي موسى مراسيلهم مقبولة عند مالك والشافعي، فالمرسل عنده إذا علم أن التعي الذي يرسله ممن يروي عن الصحابة ولا يروي عن من سواهم فمراسيله حل، لأن المجهول فيها هو صحابي والصحابي لا تضر رجالته. فإنه يزل التابعون وعلى الله عنهم يرسلون الحديث ويحتجون بها للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل. وهذا الذي قاله مالك إن سئل حديث أرسله فقيل ممن سمعت هذا يا أبا عبد الله؟ قال ما جالست فيها قط، أجالس فيها قط، معناه فالرواية أن الذين يروي عنهم كلهم عدول فلم يروي السفي. سأله رجل عن حديث قال أرسله، فقال ممن سمعت هذا يا أبا عبد الله؟ قال ما جالس فيها قط. ولذلك فإن الحاجة إلى الإسناد في زمان أيام في أزمان مالك لم تكن مثل الحاجة إليه بعد ذلك. إذن الفرق بين المواي وصحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم، فمراسيل الموطأ كثيرة، وإن كانت أيضا معلقات البخاري كثيرة، لكن معلقات مسلم 16 فقط، صحيح مسلم ليس فيه المعلقات 16 حديثا. والحاجة إلى الإسناد في زمان مالك لم تكن الحاجة إليه في زمان البخاري، فقد كثر الكذب ورد مالك. ولذلك قال ابن سيرين والله ما كنا نبايع أن نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعبة والذلولة، فقلنا سموا لنا جاركم، فمن كان مقبولا قبلنا ومن كان مردنا. فمن أجل هذا احتاج الناس إلى الإسناد في أيام البخاري أكثر مما احتاجوا إلى ذلك في أيام مالك. فضل نعم لا يذكره، يقول البخاري في الصحيح وقد قال ابن عباس وقال ابن عباس وقال أبو أيوب أو وقال ابن مسعود، ويحذف إسناده إليه، فيتعمد ذلك بخصف الترجمة والأبواب. قد يكون ذلك لأن الحديث ليس على شرطه، فيقول وذكر عن ابن مسعود وذكر عن معاوية وذكر عن فلان، لأن الحديث ليس على شرطه فيذكره بصيغة التمريض، وقال قوم عن ابن عباس كذا. وإذا أتى به بصيغة الجزم فإنه صحيح عنده هو، ولكن قد لا يصح عند غيره. وأما إذا قال البخاري قال فلان وهو أحد مشايخه فلا يدخل ذلك في التعليق.